قبلوا للردى يا كلاب العدا سوف يملى المدى صوتكم والدماء سوف يغدو الثرى مخضبا أحمرا والنواصي ترى لعبة كالدماء قبلوا للردى يا كلاب العدا سوف يملى المدى صوتكم والدماء سوف يغدو الثرى مخضبا أحمرا والنواصي ترى لعبة كالدماء في جهاد على ساحنا قد علا موصلا للعلا للورى ملهما إذ رأت أهلها مر وسهلها قدمت حملها ساقت المجرما سوف يسقى العنا ثم يلقى القنا ثم يلقى هنا هامدا مهتما صلبنا كالشرى في عراك الشرى للخنا كالشرى واستفاض الحمى حيدر إن مضى باتر قد مضى من رآه مضى للفناء الظنى مشرعا فيصلا للمخازي صلا بالمدى والصلا نحوهم قد هما في لباس بلا من قراع البلا للأعادي بلا صيبا إذ رما راصدا إنسها العدا إنسها جنه فانسها قد غزا لكما هل تغاضى بنا انتهى والبنا الجبال بنا مستحب العمى جيشنا أقسما ما كبابا سما سدة قد سما عاليا بالسما جيشنا أقسما ما كبابا سما سدة قد سما عاليا بالسما